الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الله عز وجل: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله؟ لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. الآيات نزلت في مشركي العرب، وعلى وجه الخصوص في كفار قريش، وقيل أنها نزلت في قوم معينين منهم. فكفار قريش كانوا يفخرون بأنهم يعملون على سقي الحجيج وعلى رعاية البيت الحرام وعلى عمارته، وكانوا يجعلون أعمالهم هذه مقابل إيمان من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهد معه. فقرعهم ربنا عز وجل بهذه المفاضلة التي لا تستقيم ولا تصح بأي وجه من الوجوه، فقال لهم: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله؟ لا يستوون عند الله. فكل عمل يعمله الكافر والمشرك ولا يسبقه إيمان بالله واليوم الآخر، فهذا عمل لا يقبل عند الله ويجازى عليه صاحبه في الدنيا بأن يذكر بالثناء الحسن أو تدرأ عنه شيء من العذاب والفتن أو ما شابه. وأما أن يساوى بين من يرعى الحجيج وهو على شرك وكفر، وبين من يؤمن بالله ومن يجاهد في سبيل الله عز وجل، فهذه مفاضلة ليست بصحيحة ولا بأي وجه من الوجوه. وقيل أن هذه الآيات نزلت في أقوام معينين. قيل اجتمع طلحة ابن عبد الدار وعلي بن أبي طالب والعباس، فطلحة وبنو عبد الدار ما زالت معهم الحجابة، والعباس كانت له السقاية، سقاية الحاج، وعلي رضي الله تعالى عنه كل منهما لما ذكروا المفاضلة كل منهما ذكر شيئا. وقيل أن هذه نزلت في العباس خاصة لما أسر يوم بدر، فتكلم معه بعض المسلمين عن الشرك، عن شركه، وبينوا له ودعوه إلى الإسلام، فقال العباس: إن كنتم تفخرون بإيمانكم بالله واليوم الآخر والجهاد في سبيله، فنحن نفخر بعمارة البيت ورعايته وسقايته. فأنزل الله عز وجل هذه الآية. الخلاصة أن العمل الذي هو من أجل الدنيا وفعل من أجل الدنيا ليس كالعمل الذي فعل من أجل الله وابتغاء وجهه واحتسابا للأجر يوم القيامة، ولسيما إن صحبه الجهاد في سبيل الله تعالى، فشتان ما بين العملين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: إن المشركين قالوا عمارة البيت وسقاية الحاج خير ممن آمن وجاهد، فأعرضوا عن القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم، ففضل الله الإيمان والجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم على عمارة البيت، على عمارة المشركين البيت وقيامهم على السقاية، ولم يكن ينفعهم عند الله تعالى مع الشرك به. العمل حتى يقبل أي عمل من الأعمال، إن وجد الشرك فالشرك يحبط العمل، لأن أشركت لا يحبطن عمل. لا يقبل عمل من عبد وصاحبه مشرك. قال الله تعالى: لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يستوي من كان عبدا لله خالصا ومن كان عبدا لهوى لدنيا فيه شركاء متشاكسون، كل يدعوه للامتثال له. ففرق بين عبد سلما لآخر وبين عبد فيه شركاء متشاكسون، فرق كبير. فالمشركون ليسوا سلما لله، وإنما هم عبيد لغيره، إما لهوى وإما من لم يعظم الله عظم غيره. وفي النفس البشرية قوة لابد أن تتجه إلى جهة تعظمها، حتى بين المسلمين المصلين إن ما عظموا الله بحثوا عن شيء آخر يعظمونه، لابد لهذا الشيء الذي في النفس أن يجد طريقا له. فمن لم يعظم الله عظم غيره. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، والحديث صحيح مسلم، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة قطيف الملابس، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، إلى آخر الحديث. قال الله تعالى: لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين، يعني الذين زعموا أنهم أهل العمارة فسماهم الله ظالمين بشركهم، والله لا يهدي القوم الظالمين. هؤلاء ظالمون وهم يقومون على سقي الحجيج وعلى عمارة البيت، لأن سقي الحجيج وعمارة البيت الأصل فيه أن يكون من أجل الله، فهؤلاء عملوا هذه الأعمال وما جعلوها في موضعها. وما هو الظلم؟ وضع الشيء في غير مكانه. الظلم وضع الشيء في غير مكانه. فهؤلاء الذين يعمرون ويسقون الحجيج هم ظالمون، لأنهم وضعوا هذه الأشياء في غير مكانها. لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين، يعني الذين زعموا أنهم أهل العمارة فسماهم الله ظالمين بشركهم، فلن تغني عنهم العمارة شيئا. روى الوليد بن مسلم عن النعمان بن بشير الأنصاري، طبعا النعمان بن بشير الصحابي الجليل، والوليد بن مسلم ليست من طبقة التابعين حتى يروي عن النعمان. والحديث الصحيح لإمام مسلم أخرجه مسلم في صحيحه بسنده إلى الوليد بن مسلم عن معاوية بن سلام عن جده منطور بسلام عن النعمان بن بشير. فهذا في اختصار مخل في السند الكتاب، هذا السند الموجود فيه اختصار مخل، فالوليد لم يروي عن النعمان، لو قيل ثبت في صحيح مسلم عن النعمان لكان أحسن. روى الوليد بن مسلم عن النعمان بن بشير الأنصاري قال كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه فقال رجل منهم ما أبالي ألا أعمل لله عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. ترى إخوان السقاية عبادة عظيمة ليست سهلة، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال أفضل الصدقة سقي الماء، سقي الماء أفضل الصدقة، أفضل الصدقة سقي الماء. امرأة بغي من بني إسرائيل رأت كلبا عطشا فسقته ماء فدخلت به الجنة، فسقي الماء من أفضل الصدقات، لكن أن يكون الصدقة هذه من أجل الله، ألا يظلم الإنسان نفسه فيجعلها من أجل دنيا، من أجل الناس، هذا في هذا الشيء، فما بالك في الأشياء الأخرى. فالحديث في صحيح مسلم عن النعمان قال كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه، والأصحاب كانوا يتذاكرون في أحب الأشياء إلى الله وأفضلها في القربات والطاعات، فقال رجل منهم ما أبالي أن أعمل لله عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحج، وقال آخر لا أبالي أن أعمل لله عملا بعد الإسلام إلا عمارة البيت، أبقى في البيت معتكفا، العمارة المعنوية. قال بل عمارة المسجد الحرام، وقال آخر بل الجهاد في سبيل الله خير ما قلتم، قال الثالث الجهاد خير. فزجرهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقال لهم لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الجمعة، وكان هذه المذاكرة يوم الجمعة، ولكن إذا صليت الجمعة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فيما اختلفتم فيه. وهذا إشارة يا إخوة أن المفاضلات فقه دقيق، مفاضلات بين الأعمال من الأبواب التي ينبغي أن تراعى فيها قواعد كلية ذكرها الإمام ابن القيم في بدائع الفوائد. فالمفاضلات تختلف من زمان لزمان، وتختلف من شخص لشخص، وتختلف من حال لحال، فالمفاضلات ليست سهلة. ممكن استقبال القبلة إلى بيت المقدس قبل النسخ كان أفضل للبيت الحرام في وقت، ثم أصبح فيما بعد الاستقبال بيت الله الحرام أحسن من الاستقبال، وهكذا الاستغفار في حق بعض الناس أحسن من تسبيح، فالاستغفار صابون العصاة، والتسبيح والتحميد والتهليل طيب الطائعين، فالعاصي يحتاج إلى صابون، والذي ليست عنده أوساخ هذا يحتاج إلى طيب. السجود كهيئة أفضل من القيام، وذكر القيام خير من ذكر السجود، وهكذا. فالمفاضلات لا يهجم عليها الإنسان، لا يهجم عليها الإنسان هكذا، ينبغي أن ينتبه إلى أشياء. والعلماء يفرقون، مثلا يقولون أيهما أفضل المشي للمسجد، أيهما أفضل البيت القريب من المسجد أم البيت البعيد من المسجد؟ البيت القريب أفضل، لكن المشي من البيت البعيد أفضل. يدققون أن تمشي من بيت بعيد للمسجد أفضل من أن تمشي من بيت قريب، لكن البيت في حد ذاته إن كان قريبا من المسجد أفضل من البيت بحد ذاته كان بعيدا. فالمفاضلات دقيقة، فهذه مفاضلات وقعت هذه المفاضلات وقعت بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال لا أبالي أن أعمل لله عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج، وآخر قال إلا أن أعمر البيت الحرام، وقال آخر الجهاد في سبيل الله خير مما قلتم. فزجرهم عمر بن الخطاب وقال لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك وذلك يوم الجمعة، ولكن إذا صليت الجمعة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فيما اختلفتم فيه، قال ففعل، فأنزل الله عز وجل أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. رواه مسلم في صحيحه وأبو داود، وهذا لفظه ابن مردويه وابن أبي حاتم في تفاسيرهم وابن حبان في صحيحه. ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ أن سبب النزول كان بين مسلمين وليس مع المشركين، هذا أولا. وهذا يفيدنا أمر، هذا يفيدنا أمرا آخر، وهو أن الطاعات ليست على درجة واحدة، فالطاعات تتفاوت، الطاعات تتفاوت. فكما أن كفر دون كفر ومعصية دون معصية وظلم دون ظلم، فإن طاعة دون طاعة، طاعات تتفاوت. وقد ذكرنا في أوائل سورة البقرة أن ترك المأمور أشد من فعل محذور، أن ترك المأمور أشد من فعل المحذور. فالإنسان الذي يترك الأوامر أعظم جرما عند الله ممن يرتكب محذورات، وارتكاب المحذورات دركات، وارتكاب المأمورات درجات. فليس من ترك سنة كمن ترك فرضا، بل عودنا نبينا صلى الله عليه وسلم وجمع من العلم أن مداومة الفضلاء والعلماء على المندوبات إن فهم منها العوام أنها من المفروضات فيستحب في حقهم أن يتركوها أحيانا حتى يعلموهم أنها مندوبات، وهكذا. وهذه القاعدة تؤكد أصلا أن يبقى في تصور الإنسان التمييز بين الأشياء. لكن أن يحرص العبد على الفعل الخير المأمور منه والمندوب، هذا هو منهج الصحابة رضي الله عنهم، كانت الهمم عالية والتوجه سليم وصحيح، فمن حيث العمل ما كانوا يفرقون بين الفرائض وبين المندوبات، لكن في تصورهم التمييز قائم، وأهل العلم يحرصون على مثل هذا التمييز، ولسيما كما قلت إن فهم الناس شيئا. يقول، تعجبني كلمة للمنذري رحمه الله، نقلها تلميذه القرافي في كتاب الفروق وتداولها أهل العلم. أهل مصر كانوا يظنون أن صلاة الفجر يوم الجمعة في مداومة الإمام على قراءة السجدة، صلاة الفجر ثلاث سجدات، فالإمام إن لم يسجد يوم الجمعة ثلاث سجدات الصلاة باطلة. ولذا أهل العلم يقولون إن من السنة قراءة سورة السجدة في الركعة الأولى يوم الجمعة والثانية الدهر، لكن يقولون إن فهم الناس هذا الأمر فيستحب للإمام بين الحين والحين أن يحيد عن صلاة، عن إيش؟ عن قراءة السجدة. لماذا هذه الحيدة؟ الناس إخواني لا يتعلمون بالقول فقط، الناس يتعلمون من أئمتهم ومن فضلائهم بالعمل، والعمل أبلغ. فكثير من المسائل لو أن الإمام قال للناس في الدروس في سجود التلاوة، قال لهم أن الإمام له أن يسجد على المنبر، أن يقرأ سجدة ويسجد، قال وهما قال الناس سيفهمون الأمور جيدا. لكن لو أن الإمام قرأ سجدة على المنبر فنزل فسجد ثم صعد، يفهمون ولا ينسون. الناس يتكلم معهم عن سجود، مثلا عن صلاة الاستسقاء، يستحب الاستسقاء على المنبر، والإمام يخطب على المنبر أن يقلب الناس أرديتهم ويتوجهون إلى الله بالدعاء. هذا كلام نظري، لكن لما يصير عملي الناس كلهم يتذكرون ويتعلمون وهكذا. فالناس يعلمون الأئمة، يعلمون الناس بالفعل كما أنهم يعلمونهم بالقول. ولذا بالمداومة ينبغي أن يقع التمييز بين ما هو فرض وبين ما هو إيش مندوب. ولذا الله عز وجل عاب على أقوام مساواتهم بين الجهاد الإيمان والجهاد وبين سقاية الحاج وعمارة البيت. فالأعمال الصالحة كلها محبوبة إلى الله عز وجل، العمارة طاعة يحبها الله، وسقاية الحاج طاعة يحبها الله، لكن ليست هذه كتلك. فيا من قلت لا أعمل إلا على سقي الحجيج، أنت مخطئ، ما تفعل هذا، لا تسوي، إن يسر الله لك درجة أعلى من هذه فافعلها. لا تقول أنا لا أعمل من الإسلام إلا كذا، أنت اجعل عملك الذي تعمله سلما بأن تصل إلى عمل أفضل منه، فترتقي في الخير شيئا فشيئا، كما كان يقول علقمة بن قيس التابعي الجليل رحمه الله: إني لأعمل الطاعة طمعا في أختها التي هي أكبر منها، وإني لأترك المعصية خوفا من أختها التي هي أكبر منها. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه آيات فيها أمر بمقاطعة الكفار، التميز بين المسلم والكافر، وأن الواجب على المسلم في موقفه مع الناس أن يكون نيا على دين الله عز وجل، فيعقد المسلم سلطان الولاء والبراء والحب والبغض على الدين، فمن كان عدوا لله يبغضه وإن كان أباه وأخاه، ومن كان عابدا لله عز وجل يحبه وإن كان بعيدا عنه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء توالونهم وتنصرونهم وتحبونهم وتؤيدونهم، لا تتخذوهم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. الولاية أصل المحبة، أصل الولاية تبدأ الولاء من المحبة، فمن أحب آخر أيده وتشبه به وناصره وعظمه ودافع عنه. ولذا ناسب بعد هذه الآية: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. إذن أصل خير الدنيا والآخرة أن يكون الله ورسوله والتضحية في سبيله بالجهاد أحب إلينا من كل شيء. الأصل في الإنسان أن يكون حبه للأشياء وحبه للأشخاص منبثقا من حبه لله ورسوله. فحب الله ورسوله هو الأصل، ثم بعد ذلك يزن الأحداث والأشخاص، يزن كل شيء بناء على إيش؟ على هذا الأصل. وحينئذ يجتمع أمره ويكون عبدا سلما لعبد، عفوا يكون كحال العبد الذي هو سلم لعبد، يكون عبدا سلما لله عز وجل، يكون عبدا سلما لله سبحانه وتعالى في كل أمره، في صغيره وكبيره. قال ابن كثير: أمر تعالى بمقاطعة الكفار وإن كانوا آباء وأبناء، ونهى عن موالاتهم إن اختاروا الكفر على الإيمان، وهددهم على ذلك كقوله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فقوم يؤمنون بالله واليوم الآخر لا تجدهم يوادون أعداء الله وأعداء رسوله. ومن فعل هذا فهؤلاء إيمانهم في خطر. وهذه الموالاة أقسام ودرجات، فقد تكون هنالك نوع من أنواع الولاية تخرج الإنسان من الملة، وقد تكون نوع من أنواع الولاية تجعله في خطر عظيم. والولاية لها أشكال وألوان، ومن أظهر ألوان الولاية التشبه والحب والنصرة والدفاع والمودة، وهذه معاني ما يجوز أن تغيب عن مسلم، عن بال مسلم أبدا، أن المؤمن ولي لإخوانه المؤمنين، فأن تعمل على نصرته وعلى محبته وعلى الدعاء له وما شابه. من منا شعر، من منا ملأ هذا الشعور نفسه فوقف وهو مثلا خارج من المسجد ينظر في بيوته الحي فيتوجه إلى الله عز وجل يقول: يا رب اهد الشارد، رد الضال، ارجع هؤلاء الفسقة، أنت لك ولاية. هؤلاء الفسقة الذين في بيوتهم لا يصلون لهم عليك حق. يجتمع في المسلم الواحد الولاء والبراء، تواليه في شيء وتعاديه في شيء. هذا الفاسق له عليك حق، له عليك حق. أصل الإيمان الذي عنده هذا المقدار يجعل له حق عليك، وهذا الحق عليك أن تنصحه وأن تذكره وأن تأمره وأن تنهاه. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. كيف الولاية؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذه الولاية. فإن أردت أن تعرف هل أنت ولي المؤمن، هل أنت ولي المؤمنين، فانظر هل تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فحينئذ تحقق ولاية المؤمنين. الولاية تتحقق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويجب على المسلمين أن يكون بعضهم لبعض أولياء، ولا يجوز أن نتشبه بالمشركين في شيء. وكل النصوص الشرعية جاءت في حرمة التشبه بالمشركين إلا في الولاية. فربنا قال بعد أن ذكر ولاية المشركين لبعضهم بعضا، قال: إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض. لا تفعلوا إيش الولاية؟ أن تكونوا أولياء بعضكم بعضا كما أنهم أولياء بعضهم بعضا. ولذا إخواني الأصل في المسلمين أنهم براء من المشركين وأنهم أولياء لبعضهم بعضا. قال: روى الحافظ البيهقي عن عبد الله بن شوذب أن الآية المتقدمة نزلت في أبي عبيدة بن الجراح لما حاول أبوه الجراح أن يقتله، بينما أبو عبيدة يحيد عنه. أبو عبيدة قيل اجتمع مع أبيه في غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، قيل في بدر، وكان أبوه يراه الجراح، قال لما حاول أبوه الجراح أن يقتله بينما أبو عبيدة يحيد عنه، فلما أكثر الجراح قتله قتله ابنه أبو عبيدة، وذلك يوم بدر، فأنزل الله فيه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. هذه الحادثة في الحقيقة أخرجها الحاكم في المستدرك الجزء الثالث ومن طريقه البيهقي، وفي الأصل عزاها ابن كثير إلى الشعب، وهي أيضا في السنن السنن الكبرى الثالث الجزء الثالث صفحة 29. وقال الإمام البيهقي على إثرها: هذا خبر منقطع، عبد الله بن شوذب لم يدرك الحادثة، عبد الله بن شوذب لم يدرك الحادثة. فهذه الحادثة، هذا الإسناد، قصة قتل أبي عبيدة لأبيه، مدارها على الإسناد المذكور إلى عبد الله بن شوذب، وهو لم يدرك هذه الحادثة، فالإسناد منقطع، يعني القصة لم تصح بالمعيار الحديثي وكلام المحدثين، القصة لم تصح ولم تثبت. ثم توعد الله عز وجل من آثر أهله وقرابته على الله ورسوله بقوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها، أي أموال اكتسبتموها، فإن كان الآباء والأبناء والإخوة والأزواج والعشيرة والأموال مكتسبة وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أي تحبونها لطيبها وحسنها، أي إن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا انتظروا ماذا سيحل بكم، انتظروا ستنتقلون من أعلى موقع إلى أدنى موقع، من أحسن موقع إلى أسوأ موقع. ما الذي جعل الصحابة يسودون الدنيا؟ حبهم الله عز وجل، الحب الحقيقي، وذاقوا طعم الإيمان. في صحيح مسلم حديث عجيب ينبغي لكل عاقل أن يقف عنده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا ومستأمنين وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. لو أن رجلا سأل السؤال الآتي: أنا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ولم أذق طعم الإيمان، نقول أين الخلل؟ أين الخلل؟ في الحديث ولا في الشخص؟ الشخص. إذن ماذا يستفاد من هذا الحديث؟ أن هذا الرضا على درجات، في رضا ذهني عقلي فقط، وفي رضا ممارس تمارسه تدفع ضريبته تمارسه، فليس طعم الإيمان سيان عند الناس. ولذا إن كانت إن كان الآباء والأبناء والإخوة والعشيرة والأموال والمساكن والتجارة أحب إلينا من الله ورسوله ومن الجهاد في سبيله، فالويل لنا. الله عز وجل يهددنا فيقول: فتربصوا. ما معنى فتربصوا؟ قال ابن كثير: أي فانتظروا ماذا يحل بكم من عقابه ونكاله بكم. ولهذا قال: حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ما هو الفاسقين؟ ما معنى الفسق؟ العرب تقول: فسقت الحية من جحرها، أي خرجت، فسقت روح فلان أي خرجت. فهذا خروج عن الدين، أن يكون الولاء لغير الله هذا خروج عن الدين، هذا وقوع في إثم وفي معصية. الصحابة رضي الله تعالى عنهم وصلوا إلى ما وصلوا إليه بسبب أنهم أحبوا الله ورسوله والجهاد في سبيله، وفضلوا الموت على الحياة. قولوا لي بالله عليكم، كيف يثبت أقوام من الكفار يحبون الدنيا ويعيشون من أجلها أمام أناس يحبون الموت أكثر من حبهم للحياة؟ ما هي النتيجة؟ ما هي المحصلة؟ أن يكون هؤلاء سادة لأولئك. تحصيل حاصل، واحد يقاتلك، واحد كافر يحب الحياة، واحد يقاتلك الموت عنده أحب من الحياة. مش ما هي النتيجة؟ أن يرضخ الذي يحب الحياة إلى من لا يحب الحياة. نتيجة منطقية مقبولة، معقولة جدا. لذا متى المسلمون دخل الوهن في قلوبهم وكرهوا الموت وأحبوا الحياة وتعلقوا بها؟ فالويل لهم، ربنا يقول لهم فتربصوا، انتظروا، سيحل بكم عقاب في الدنيا. ولذا هذا الفرق بيننا وبين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأحمد عن زهرة بن معبد عن جده قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. عمر يقول: والله يا رسول الله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. فقال عمر: فأنت الآن والله أحب إلي من نفسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. هذا الحديث أيضا أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، فرد به الإمام البخاري. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه، حصل تمام الإيمان وكمال الإيمان، وحينئذ يذوق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان. من رضي بالله ربا، كيف نرضى بالنبي نبيا أن يكون أحب إلينا من أنفسنا؟ هذا الحب الذي يترتب عليه ذوق طعم الإيمان. قال: الآن يا عمر. وثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن الواحد منا إيمانا تاما حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من الوالد والولد والناس أجمعين. إذا الصحابة لما كان يموت الواحد منهم عزيز، كان يعزي بعضهم بعضا بوفاة رسول الله. الواحد منهم يهون على أخيه المصيبة، مصيبة من فقد، يقول له: أعزيك بوفاة، أذكرك أن رسول الله قد مات. فيهون على النفس. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولده أو والده الذي توفي. أي نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يكون أحب الناس إلينا، حينئذ نتحصل على تمام الإيمان ونذوق طعم الإيمان. طيب إن كان العكس، انعكسنا، حقيقة حالنا يترجم، حالنا الذي نعيش يترجم ما نحن فيه. ورد حديث شهير معروف ذكره الإمام ابن كثير أيضا لما له صلة بالآيات، قال: روى الإمام أحمد وأبو داود واللفظ له عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. إذا اشتغلتم بالدنيا، تركتم الجهاد في سبيل الله، واشتغلتم بجمع حطام الدنيا، ووقعتم في الحرام، وتحايلتم على أوامر الله وتعاملتم مع الأحكام الشرعية مثل أهل القانون مع القانون، صار في تحايل، تبايعتم بالعينة. العينة المظهر شرعي والمخبر والجوهر غير شرعي، والأحكام الفقهية مع المظهر ولا مع الجوهر؟ مع الجوهر. ما هو بيع العينة؟ بيع العينة ربا، بس ربا بلف ودوران، ربا على السلم وليس على الأرض، السلالم، ربا معوج. العينة أن يشتري إنسان من آخر غرضا، مثلا دينا بألف دينار، وهو جالس في المجلس قبل أن ينصرف منه يبيعه إياه بتسعمائة دينار نقدا، فهذا الرجل يأخذ التسعمائة دينار في يده ويضعها في جيبه وينصرف من المجلس ومعه تسعمائة دينار وعليه كم؟ عليه ألف دينار. دخلنا السلعة إدخال إيش؟ صوري، إدخال شكلي وليس إدخالا حقيقيا. هذا إشارة إلى إيش؟ إلى التحايل. قياس المستعار في الزواج، زواج الشكل زواج، إيجاب وقبول ومأذون وشاهد، لكن الجوهر، الجوهر إيش؟ مش شرعي، مش شرعي الجوهر. ليش؟ لأنه الزواج في تواطؤ على الطلاق، ولا بيسأل لا عن أصله ولا عن فصله ولا بيسأل عن شيء. كان يوم يطلق حتى يحللها للزوج الأول. فالشرع مخطئ من أدار أحكام الشرع على أشكال العقود. أحكام الفقهية تدور مع حقائق الأشياء وليست مع. ولذا من تقعيدات الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العجيب إعلان الموقعين يقول العبرة بالمعاني وليست بالمباني، العبرة بالمعاني وليست بالألفاظ والمباني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة، يعني فكيف إذا وقع الربا الصريح في الأمة؟ قديما كان المرابون أحد معينين معروفين ينظر إليهم بعين المقت والازدراء، وكان الناس في جملتهم ناجين من الربا. أما اليوم الناجون من الربا هم أحد، الناجون من الربا هم أحد معينون، والناس بجملتهم نسأل الله عز وجل العفو والعافية واقعون في الربا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة، في رواية عند مالك وأخرجها من أبي الدنيا في العقوبات يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة. ما الذي يلجئ الإنسان يتبايع بالعينة؟ امساك أهل الأموال عن القرض الحسن. قد يكون مصائب الأمة أصلها من امساك القرض الحسن، فالأمر ليس بسهل. قال إذا ظن الناس بالدينار والدرهم، بخلوا بالزكوات بالصدقات بالقرض الحسن وتبايعوا بالعينة. والشاهد هنا قالوا أخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، اشتغلتم بالدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليكم ذلا. هذا الذل مجمل وهو من معاني قول الله في الآية فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وقع هذا الذل في تفصيل في حديث ثوبان عند أحمد وغيره، قال يوشك، قال صلى الله عليه وسلم يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. في رواية عند أحمد المسند يوشك أن تتداعى عليكم الأمم من كل أفق من كل مكان كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا ومن قلة إلى آخره، وآخر الحديث إلقاء الوهن، قال لحبكم الدنيا وكراهيتكم الموت، يلتقي أيضا مع هذه الآية أن لا نحب الجهاد في سبيل الله، أن نفضل حب الدنيا على حب الجهاد. فكان كانت النتيجة إيش؟ التربص، فتربصوا أن يطمع بنا عدونا، أن يطمع بنا وبخيراتنا. فإذا حب الله تعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب الموت في سبيله هو سبب عز المسلمين وسبب قوة المسلمين، أن يكون الله ورسوله أحب إلينا مما سواهما. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس غد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.